أولا اعلموا أن القرآن يتضمن أو يدور على ثلاث معاني. القرآن كله يدور على ثلاث معاني: الأول إخبار عن الله تعالى، والثاني إخبار عن مخلوقات الله، والثالث أحكام أمر نهي. هذا ما يتضمنه القرآن. الإخبار عن الله عز وجل: قل هو الله أحد، تعجب جاءت به تاما. الإخبار عن المخلوقات: أخبار الأمم السابقة، أخبار بدء الخلق، أخبار انتهاء الخلق، أخبار يوم القيامة. كل هذا قسم أو صنف مستقل. وش باقي عندنا؟ إيش؟ الأحكام، الأوامر والنواهي، قسم ثالث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.